نعم الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أنا مانيش مصدق، مانيش أنا أكلمك بجزائر ما مانيش مصدق. يا شيخ أنا عندي سؤال محيرني كثيرا. الله يفهم. سؤال محيرني كثيرا. تفضل. أنا كنت عندي متجر دكان أبيع فيه منذ 7 سنوات من سنة 2000، أبيع فيه ملابس مغتربة، ملابس نساء فيها متبرجة وطويلة وقصيرة وأحذية ومغاطف والبسركات النسائية مغتربة فيها كل شيء منذ 7 سنوات. في ذلك الحين ما كنت نصلي بعد أربع سنوات بديت نصلي صلاة عادية مش ملتزم منذ فتحت القناة هذه سنة ونصف نتبع القناة هذه بزاف، نتبع فيها بزاف هي خلق قلبي الإيمان بزاف، وحاولت أول حية حاولت بلي وليت نصلي في وقت نقوم الليل ندير بزاف صوالح ملاح، تبدلت تغيرت كليا، تغيرت تدريجيا كاع كليا. وفي رمضان هذا الماضي هذا أول حاجة انقطعت هذه التجارة ودرت تجارة رجالية، قد انقطعت التجارة هذه، انقطعت نهائيا عن التجارة هذه ودرت تجارة خاصة عندي شكوك فيها، والتجارة بدلت التجارة تاعي تاع رجال، قلت كاع للنساء كاع قلتهم. هي نحوس السؤال تاعي المطروح، نحوس الأموال هذه اللي جنيتها في 7 سنين هذه، كي التصرف تاعها في الأموال منذ 7 سنين هذه كيف عندي ضوق الأموال اللي جنيتها اللي راهي عندي منذ 7 سنين هذه اللي كنت نتاجر في ألبسة تاع النساء، فيها المليحة وفيها المحتشمة، فيها الغير المحتشمة، فيها أحذية، فيها معاطف، فيها مختلطة. كان عندي دكان في وسط البلد ونبيع مختلطة، فيها المحتشمة، فيها المتبرجة، فيها المعاطف، فيها الأحذية، فيها الحقائب، فيها كل شيء. يا دوك نحوس الأموال من بعد اللي التزمت، نحوس الحكم تاع الأموال اللي راهي عندي منذ 7 سنوات، من بعد اللي التزمت وعرفت باللي وراني نصلي مليح وراني نصلي في الوقت ما نضيعش الصلاة في وقتها وراني المهم تحسنت أودي حاجة تحسنت من الأحسن للأحسن. أنا نحوس نسقسي سؤال غير حكم الأموال اللي عندي في 7 سنوات هذا ممكن عندي شكوك فيها من ألبسة من شعر. أنا سقسيت هنايا ما عطاونيش، واحد يقول لك أودي هاك، واحد يقول لك ماشي حرام، واحد يقول لك أودي مشبوهة، واحد يقول لك أودي كاين 3 أموال مذكورة في القرآن، كاين أموال الخمور وكاين أموال الغشوة وكاين أموال الوسم، هذه الأموال الكثرة اللي مش مذكورة ما زال ما من هذا. المهم الوقت اللي كنت نبيع فيها ما كنتش كيما راني ذوق. طيب جزاك الله خير، فهمت. أخونا يبدو من المغرب أو الجزائر أو تونس، يعني نعم الجزائر. طيب لا أعتقد إنما الوقت خلاص يعني. طيب نجاوب بقى على الأسئلة دي. الأخت بتسأل عن، بتقول أنها مخطوبة وملتزمة، ويعني الخطيبها يعني له بعض الآراء اللي بيقول فيها إن الجماعة سنة مؤكدة يعني ليست واجبة، ويعني لا يرى بأسا إنها تكمل تعليمها وحاجات زي كده مع ما في الكليات المختلطة من المحاذير الشرعية والكلام ده، فهي كأنها خايفة إن التزامه ما يكونش صحيح وإن يكون عنده رخاء وكده وليس عنده غيرة على أهله، أو الدنيا عنده مياعة ما فيش حدود يعني في المسألة دي. فأنا عايز أقول الحقيقة إن العلامتان دول اللتان ذكرتهما الأخت ليست كافيتين في إن أنا أرفض هذا الخطيب أو إن أنا أحكم عليه. ليه؟ لأن إذا كنا حنقول إن هو يعني رجل من العوام